محمد، يا أمة محمد، يا أمة السيد ولد آدم، سيد ولد آدم، نبيكم يعاد، نبيكم يعاد، فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ ستقاطعون حليب نيدو وزبدة لورباك؟ أهذا الذي استطعتم عليه؟ لقد أعلنوا الحرب والعداوة علينا، فماذا بعد هذا وماذا ننتظر؟ هم يسخرون ويستهزئون، ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام، وانبرت الأيام بيننا يا عباد الصليب، يسمع البغين أنغم الممات، جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت وانبرت، تسمع البغين أنغم الممات، قادمون كالسنى الوهاج، مسلمون ديننا المنهاج، كالسنى الوهاج، مسلمون ديننا المنهاج، المعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين، المعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين، زمجري زمجري زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد، واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجل الوغاد، بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار، منية الأبرار، المنايا كالعطايا فامض للجنات لا تخشى المنون، فالمنايا كالعطايا فامض للجنات لا تخشى المنون، لأنه نحن أشبر الغزاة الفاتحين، بالجهاد بالجهاد بالجهاد بالجهاد فتعلو راية النصر المبين، بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى، نصنع الأمجاد والوغى ساحة الأسى، لا نبالي بالأعالي عزمنا بالله مجد الوثاق، لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق، مجدنا مجدنا مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال، نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال، أقدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال، عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال، هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الغبار.